حاتيكوا ايوا من وله من وله احري هالدارة وصلوا لها الخبر قالوا لها والله لا صبر هالدارة وصلوا لها الخبر والجوهرة والله لا صبر يا لابسين ونبغيزين راني لاصق وعيني مبلقين يا لابسين ونبغيزين راني لاصق وعيني مبلقين صباح ربي يخرج فيا جهنم راني لاصق ورولي دارنا يا صباح ربي يخرج فيا جهنم راني لاصق ورولي دارنا روح بيك بقى يا رياض صحراوي وزهير صحراوي يعطي وعلى ولي كيفا عالي يا رشيد يا المو راني حلف والله ماني لاحقك شتي اسمامية غير طالبك راني حلف والله ماني لاحقك حسبتك عادلة وي مشي سهلة وي حسبتك عادلة وي مشي سهلة الهضارة عدولها الخبر قالولها والله لا سهر الهضارة عدولها الخبر قالولها والله لا سهر صهيري كيف مجنون وعزمان صاحبي عرب الصديقية صفيان عزوز الحناشي ايوا صفيان تيليكوم عرب الصديقية انا والله نسيت نسيسك كرهت منك وزدت حفايسك شكون سبابك من غير طالبك يا بربي ان شاء الله غالبك شكون سبابك من غير طالبك انا بربي والله غالبك بهالدارة خذوا لها الخبر قالوا لها والله لا سهر يا حيل خذ الله كرسو صفيان بكتي صفيان قفونا لوكاسيون وهنا مشوا لابسين ونبغيزين راني لاصق وعيني يا مالقين لابسين ونبغيزين راني لاصق وعيني يا مالقين صباح ربي يخرج فيا جار راني لاصق روني دانا ربي يخرج فيا جار راني لاصق روني دانا We'll be right back. شكون سنابي من غير طالبك انا مربي ان شاء الله غالبك شكون سنابي من غير طالبك انا مربي ان شاء الله غالبك ياي حسبتك عاقلة تيا وحرة ياي حسبتك عاقلة تيا وحرة الهضارة وصلوا لها خبر قالوا لها والله الاسهر وصلوا لها خبر قالوا لها والله الاسهر